مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع محمد حمادي من ليبيا وادي الحياة الريق. أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ما هي أفضل الأوقات لقراءة القرآن الكريم والاستماع إليه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته والعاملين بسنته المتبعين لهديه وبعد. فأفضل ما يكون لقراءة القرآن عندما تكون مرتاحا للقراءة، شاعرا بالإطمئنان لاستماع القرآن وتلاوته، والتلذذ بالترنم به، والليل من أفضل ما يخص بالقراءة، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فإذا جمع الإنسان في ليلة بين الصلاة والقراءة فيا حبذا ويا أجمل هذا التصرف، يا ما أجمله. وإذا أمكن أن يكون آخر الليل، وهو صعب في هذه الأزمنة التي خالف الناس السنة، فصار سهرهم طويلا وعملهم قليلا، وصار أحدهم لا يألف أن ينام إلا بعد أن يمضي ثلث الليل، وهذا لا شك خلاف السنة، فإن السنة أن لا ينام المرء قبل صلاة العشاء، وأن لا يسهر في سمر بعد العشاء، لأن النوم قبل العشاء يعرضها للفوات، والسهر بعدها معرض للفجر للتفيت. ثم ينبغي للذي يقرأ أن يحاول تفهم ما يقرأ والتأني في التصور، فإن الإنسان عندما يقرأ كلام الله يقرأ خير كلام على الوجود، فإذا وجد هذا الكلام فيه: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا بني آدم، فهو أحد المخاطبين، فليرهف السمع لما يأتي بعد ذلك، ينتبه غاية الانتباه، فإنه سيأتي إليه إما دعوة إلى خير أو تحذير من شر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ صالح فيقول: أرجو إعطائي معلومات عن صلاة الضحى، عن عدد ركعاتها وعن وقتها، جزاكم الله خيرا. لم يحدد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لها عددا، وثبت أنه صلى الضحى 3 ركعات عام الفتح، كما في حديث بنت عمه أم عطية أم هانة بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنهم، ووقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، أي بقدر قامة الرجل المعتدل، ويستمر إلى أن يدنو وقت الزوال. وأفضل الصلاة الضحى ما كان وقت اشتداد الحرارة ضحا، فقد جاء في صحيح مسلم أن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين يشعر أولاد الإبل، تشعر فصال الإبل بحرارة الأرض. وإذا صلى الإنسان ما شاء الله له أن يصلي ضحا فلا حرج، الحديث الصحيح الوارد في صحيح مسلم وغيره لما ذكر وقت الصلاة وأنها مشهودة محظورة، تحضرها الملائكة إلى طلوع الفجر ثم يصلي فيمسك حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت وارتفعت قيد رمح فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يقوم قائم الظهيرة، ولم يحدد عددا. فإذا قضى الإنسان صلى ثمان ركعات، أربع، اثنتين، عشر ركعات، ما تيسر له فحسن. والمواظبة على ركعتين أمر مطلوب، فقد جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حي: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى. وجاء في الحديث الصحيح أيضا في مسلم وغيره يصبح على كل مسلم في كل يوم 60 و300 صدقة. ثم قال لما قيل ليس كلنا، قال إن أمرا بالمعروف صدقة، ونهيا عن المنكر صدقة، وبكل تحميد صدقة، وكل تكبير صدقة، وكل تهليل، وكل تسبيح، وعدد شيئا كثيرا. ثم قال في آخره: ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول: إنني طفت طواف الوداع، وعندما طفت أربعة أشواط وفي الشوب وفي الشوط الرابع أقيمت صلاة العصر قبل أن أكمل هذا الشوط، أي الشوط الرابع، وبعد الصلاة بنيت على هذا الشوط من حيث انتهيت من الصلاة أي صلاة العصر، أفيدوني ما حكم هذا الطواف، وهل طوافي صحيح أم لا؟ جزاكم الله خيرا. طوافك صحيح ولا حرج، وكأنك تسأل لما لم تبدأ هذا الشوط من أوله، لأنه جزء طواف هيحصل أن يبدأ به من أول الشوط؟ لا، الأمر سهل، وما صنعته إن شاء الله حصل لا شيء معه. والله جزاكم الله خيرا. مستمع يقول: إنني أجد مشقة في إزالة الدهون للوضوء، ذلك لصعوبة إزالتها، ثم إني أحتاج إلى بقائها خشية تشقق الجلد وجفافه، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. لا يشترط أن تزيل هذه الأدهان بمزيل، المهم أن الماء يبلغ البشرة كلها، فإذا جاء الماء على اليد والرجل والوجه ولو كان مدهونا فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. والله جزاكم الله خيرا. يقول لي: حاجة أخرى، إنه يأتي في قلبي أشياء عظيمة لو قلت بها ما وجدت ريح الجنة، هكذا يقول، وإني أخشاها وأخافها، فادعو الله أن يصلح قلبي ويذهب عني تلك الوساوس، جزاكم الله خيرا. نسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وقلبك وقلوب كل المسلمين. ثم إننا ننصحك إذا خطرت لك هذه الخواطر وعصفت بذهنك هذه الأفكار فافزع إلى ذكر الله. بماذا؟ قل بصوت تسمع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكرر ذلك مرارا، ويزول عنك بإذن الله ما تشعر به، وتكون عملت أعمالا عظيمة الفائدة جليلة المنفعة. والله جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها مستمع يقول: محمد بن عبد السلام مصري مقيم في المملكة، يقول: شاب توفي وله أخ وأختان وأمه على قيد الحياة، أما والده فمتوفى. هذا الشاب ترك وصية تقول بالنص: أوصي أنا فلان وأنا بكامل قواي العقلية بأنه حين إتمام تعليمي وزواجي بالتنازل عن مستحقاتي من أبي الميراث لأمي وأخي، وهذا إقرار مني بذلك، هذا نص الوصية، هل تجوز شرعا تلك الوصية والعمل بما جاء فيها، مع العلم بأن هذا الشاب لم يكمل تعليمه ولم يتزوج وعلى خلاف مع أختيه وأزواجهم، لذلك لم يذكرهم في وصيته، أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. لا تصح وصية التي تحرم الورثة من حقهم، لكن ثم هذا ربط تنازله عن نصيبه من الميراث لأمه وأخيه بإكمال التعليم ولم يتم تعليمه، وبالتالي يبقى حق أخواته بنصيبهن من الميراث، والأصل بقاء ذلك. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية، وباعثها المستمع حمدي محمد عبد الحفيظ، يقول: أنا متزوج ابنة عمي وأنجبت منها طفلة، وبعد ذلك سمعت من الجيران أن والدة زوجتي أرضعتني أكثر من مرة، وحينئذ رضعت أيضا من أمها. ففي هذا الوقت انفصلت عن زوجتي فعن الفراش، وصارحت أمها بهذا الكلام، فقالت هذا الكلام غير صحيح، وقالت لي أحلف بالله وأحلف لك على كتاب الله حتى تصدق، أفيدوني كيف أتصرف والحال ما ذكر، جزاكم الله خيرا. كلام الجيران وحده لا يكفي إلا إذا شهدوا بأنهم عالموا يقينا أنك رضعت أكثر من 4 مرات. فإذا كنت رضعت أكثر من 4 مرات أي 5 مرات فإنك تكون ابنا للمرضعة، وما دام أن المرضعة تنكر ذلك وهي أعلم بحالها ورضائك وأنت لا تتهمها بدينها، فالشأن أنها أعلم بما يحصل منها من الجيران، لا سيما أنه قد يكون للجيران أهداف ومقاصد، لما لم يذكروا هذا وقت الخطوبة ووقت العرس والزواج؟ لما يسكتون ثم يقولون ذلك الآن؟ لا تفارق زوجتك إلا بشيء يقين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول في يوم من الأيام ذهبت زوجتي إلى مكان ما وعرفت بعد ذلك، فقمت من النوم وأنا غضبان وألقيت الطلاق على زوجتي 3 مرات وحرمتها علي، فهل هذا طلاق ويحل أن أطلقها أم أنه غير حرام؟ جزاكم الله خيرا. إن كان تطليقك لها مبنيا على ظن أنها ذهبت لارتكاب الفاحشة ثم تبين لك خطأ هذا الظن، فلا يقع هذا الطلاق. وأما إن كنت قلت ذلك لما تخرج لهذا المكان الذي لا ترضى أن تذهب إليه، وكنت تملك نفسك عندما قلت، فهذا طلاق قد وقع، والإنسان مؤاخذ بتصرفاته ما دام عاقلا يملك التصرف. أما يقع ذلك 3 أو 2 فلعلك تراجع علماء بلدك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من محافظة المنوفية في جمهورية مصر العربية المستمع يسري عبد الجواد مصطفى مرق بعث يسأل ويقول: إننا أثناء الصلاة قد يأتي بعض الأفراد متأخرين، وعندما تنتهي الصلاة يقوم الأفراد المتأخرون بتكميلة الصلاة كل واحد منهم منفردا، وأحيانا يأتي فرد متأخر آخر بعد انتهاء صلاة الجماعة فيبقى مع الأفراد المتأخرين، فيأخذ واحدا من الأفراد المتأخرين إماما له ويصلي خلفه، حينئذ نسأل فضيلتكم عن حكم ما يفعلون، جزاكم الله خيرا. لا يجوز هذا العمل، لكن لا قضاء على من فعل فيما مضى، ولا يجوز الاستمرار عليه، إذ لو كان مطلوبا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قال لمن يقضون صلاتهم ليقتدي متأخركم بمتقديكم، ولما لم يفعل علم أن الجماعة انتهت بسلام الإمام وأن الناس أصبحوا فرادى يقضون ما فاتهم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع يقول محمد مخاطرة، يقول: أنا مصاب بشبه شلل في جميع أنحاء جسمي، وأحافظ الحمد لله على الصلوات 5 في أوقاتها، والفجر أكون نائما على جنبي لا أستطيع أن أتوضأ، هل لي التيمم؟ جزاكم الله خيرا. إذا لم يتيسر لك من يعينك على التيمم على الوضوء وتعذر ذلك، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها من أجل الماء، إذا خشى الإنسان أن يخرج الوقت قبل أن يتيسر له أمر الوضوء تيمم وصلى، وبالتالي فأنت إذا كان الأمر غير متيسر تيمم وصل ولا شيء عليك. جزاكم الله خيرا. يقول: في شدة البرد وفي صلاة الفجر بالذات وحالي ما ذكر، هل يجوز لي أن يتيمم عن الغسل إذا كان قد وجب علي الغسل؟ إذا وجب عليك الغسل وكان اغتسالك يضر بك تعلم ذلك، ولم يتيسر لك تدفئة الماء، جاز لك أن تتوضأ وتتيمم وتصلي الصلاة الحاضرة، وإذا تيسر لك التمكن من الاغتسال ضحا تغتسل ولا تعيد تلك الصلاة. والله جزاكم الله خيرا. هل صحيح أن الكفين تنجسان بالنوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستيقظ من نومه إذا أراد أن يتوضأ أن يغسل يديه ثلاثا، وقال فإنه لا يدري أين باتت يده. وما دام الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول ذلك فعلينا أن نغسلهما. أما أنهما نجستان فلم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال عند إرادة الوضوء علينا أن نغسلهما ثلاثا. وإنما قال من قال بالنجاسة بسبب قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده، فيعلمون ويقولون إن الناس ما كانوا يعرفون السراويل، إنه إذا نام لا يدري أين تذهب يده، لكن ما دام الشارع قال علينا أن نغسل يدين علينا أن نغسلها، علمنا العلة أو لم نعلم والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من ينبع البحر، باعث الرسالة مستمع يقول أخوكم في الله عين سين عين، أخونا له قضية يقول فيها أنا شاب ملتزم ولله الحمد أصلي وأصوم وأعرف الله حق المعرفة وهذا من فضله سبحانه، ومشكلتي أنني عندما أكون إماما في حال غياب إمام مسجد الحي الذي أقيم فيه يصيبني ارتباك وارتفاع في ضغط الدم وضيق في التنفس ونسيان لسور القرآن التي أحفظها، لدرجة أحيانا أكاد أخطئ في قراءة الفاتحة وهذا بعكس صلاتي في البيت، فمثلا عندما أصلي التهجد والشفع والوتر في آخر الليل لا يحصل لدي هذا الشيء، أفيدوني ما هو السبب وما هو العلاج لهذه الحالة، مع رجائي الدعاء لي بأن يرفع الله عني هذه الحالة وجزاكم الله خير الجزاء. أسأل الله جل وعلا أن يرفع عنك وعن كل متضرر من المسلمين أسباب ضرره، وأنصحك بتوطين النفس وكثرة الدعاء ولا سيما في آخر الليل ولا سيما بعد صلاة العصر من يوم الجمعة، تصلي العصر في المسجد ثم تمكث في مصلاك تسبح وتهلل وتكبر وتدعو ما بين فترة وأخرى، فإن ساعة يوم الجمعة أرجى ما يكون في أصح الأقوال أنها من بعد صلاة العصر إلى المغرب، إذا التزم الإنسان طهارته وبقي في مكانه يذكر الله ينتظر صلاة المغرب. كرر ذلك وكرر الدعاء في الليل وبحول الله يزول عنك هذا الأمر إن شاء الله والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول سليمان من جمهورية السودان يسأل ويقول ما حكم الكرامات والذبائح التي تذبح عندما يموت شخص ما وكذلك تلاوة القرآن وما أشبه ذلك جزاكم الله خيرا؟ الكرامات يصح أنها كرامة في إنسان محافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبتعدا عن الأوراد الصوفية شديد الحذر من البدع بمختلف أشكالها، لا يحلف إلا بالله، لا يتمسح بشيء من القبور على الإطلاق، ولا يحضر أي اجتماعات من اجتماعات البدع، هذا حري بأن يكون منه الكرامات. وأما ما يتعلق بما يدعى بأنه كرامات مما يزعمه بعض المتصوفة فهذا قد لا يكون كرامات، فإن الشياطين يعيون من يأتي ما يحبون من الأعمال. وأما الذبائح التي تذبح عند موت الإنسان، إن كان يذبحها جيرانه رفقا بأهل الميت وإحسانا إليهم وتوفيرا للطعام الذي شغلوا عنه بحزنهم على ميتهم فهذا سنة، وإن كانت الذبائح من أهل الميت وقد يكون له أو ورث القصار فيذبح من أموالهم فهذا عدوان وظلم وبعد عن السنة، فيجب أن يجتنب غاية الاجتناب الله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول: اشرحوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. وهل مما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعله الناس في العزاء من ذبح وأطعمة وأدعية وصدقات وما أشبه ذلك؟ ما يفعلونه في العزاء ليس من السنن، وإنما هو من البدع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الخبر من الله جل وعلا بقتل جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، نعاهم لأصحابه في المدينة وهم قتلوا في جهة يرموك، ثم قال: اصنعوا لآل جعفر، يقول لأهل بيته، طعاما، فإنه جاءهم ما يشغلهم، يقصد لآل جعفر ولدي جعفر ابن أبي طالب وزوجته أسماء بنت عميس. فهذه هي سنة العزاء، أن يصنع الآخرون لأهل الميت الطعام، لا أن يكون بيت الميت وأهله دار ضيافة يأتي يصدر عنه الناس ويردون، فهذا ليس من السنن، بل هو من بدع الجنائز والأموات والمآثم. وقراءة القرآن في مثل هذه المواقع ونصب السرادقات وانتظار المقرئين والشيوخ، كل ذلك من بدع الأعمال. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف يا ميم خا من الرياض. أخونا يقول: ذهبت إلى العمرة، وبعد أن قضينا مناسك العمرة توجهنا إلى مدينة الرياض، وفي أثناء الطريق وأثناء رجوعنا قال لي أحد الزملاء: إننا طفنا 8 أشواط وشكك بنا في الطواف، نرجو من فضيلتكم ماذا يجب علينا وحالنا ما ذكرنا، جزاكم الله خيرا. الحمد لله الله لم يقل طفتم 6، فالسبعة هي الطواف المشروع، وما زاد لا حرج عليكم فيه، فهذا القول لا قيمة ولا أثر، إذ الطواف 7 أشواط، الخطر بالنقص، وأما الزيادة نسيانا فلا شيء في ذلك ولا قضاء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف يا ميم خا من الرياض. أخونا له قضية وشوش في الكتابة عنها، إلا أن ملخصها أنه اتضح أنه شهد لأحد الأشخاص شهادة على غير حق بأنه أحيا قطعة أرض وهو يعتقد أنه أحياها من قريب، وإذا به قد أحياها من قبل 20 عاما ثم تركها، فما هو توجيه الشيخ صالح وكيف يتوب من هذا الذنب، جزاكم الله خيرا. أما شهادته بأنه أحياها من قديم وهو يظن أنه أحياها من قريب فهذا خطأ، لا يجوز للإنسان أن أشهد إلا بحق، ولكن ما دام أن الواقع لم يخالف وأن المحيى للأرض قد أحياها من قديم، فإن الإحياء إذا كان قديما لا تضره الشهادة الخطأ، أما أنت أيها الشاهد فشهادتك شهادة غير صحيحة، لأن الشاهد يجب أن يشهد بالعلم اليقيني، لا أن يشهد بالهوى ومحبة نفع الآخرين على حساب ذمته. أما ماذا تفعل؟ فما دام أنه تبين لك الآن أنه قد أحياها إحياء متقدما، فأنت استغفر الله وتب ولا تعد مثل ذلك. وإني أنصح المستمعين عموما أن يتجنبوا الشهادة للمستشهدين إلا إذا كانت شهادة حق عن علم ومعرفة. وكثيرا ما تعرض في طلب إثبات تملك في أرض يفتقر تملكها لإحيائها الإحياء الشرعي المعتبر، فيأتي من يريد الإحسان إلى مشهود له ويقول أشهد لقد أحياها قبل 30 سنة، وواقع الحال أنه لم يحيها إلا منذ 5 سنوات مثلا، فهذا الشاهد يصدق أن يسمى كاذبا في شهادته، ويصدق عليه أنه شاهد زور لا تصح شهادته. فالواجب على مسلم أن يكون حذرا في هذه الأمور، ولا يقول ما دامت الأرض أصلها لله أنا أريد أن أشهد. أنت لا تشهد لباطل تنفع الآخرين بشهادتك وتضر نفسك، فإن أسوأ الناس من أصلح دنيا الآخرين بفساد دينه، والله المستعان.